في ترنيمة هذا المساء يقول: الحب لا صدقه بر ولا رسل، تسوق دمعا به العينان تغتسل، وليس فيه كذوب يدعي مللا من الحياة، لأن الحب مرتاحل. الحب معنى من الرحمن أودعه، لكل من يشتهي معناه يكتمل. به السواقي التي كنا نوافقها معنى الشجون، وفي أحداقنا بلل. دمعا بدمع به تسمو نواظرنا، يا حسن عين بدمع الحب تكتحل. كنا نرتل آيات تعلمنا أن العبادة أعلى نيلها العمل، ما بين آي وأخرى من مهارتنا نصوغ شعرا به تبدد الملل. وكان من ينبري بالليل يسعفنا، نقول أكرم بذا يا أيها البطل. وكل زوج بغير المال تحرقه، ببيتها جبنة والزبد والعسل. يا طيب عشرتها والدهر ذو نكد، كانت دواء به الأنواء تحتمل. والحب ذو أجل يبقى بمثلهم، ويرحل الحب إن ما مثلهم رحلوا.